مهما تعالى الظلام وتشابكت خيوط الأحزان، مهما زاد الذل والخذلان، فإن الصبح آت وسيعلو صوت الأذان. يا قدس يا محبوبتي، ها قد أتيت من الركاء، ها قد أتيت أفل أشرعتي وأرتات الظلام، ها قد أتيت، ها قد أتيت حدائي الآهات من شعب أتيت حدائي الآهات من شعب يضاء. من رعشة الليل البهيم ونبض جرح لا ينام، من رعشة الليل البهيم ونبض جرح لا ينام. سلم رمحي الواني هنا من ألف عام. لا تسألي يا قدسي العذراء عني من أنا، أنا شاعر أبني القوافي من نحيبك والونا. لا تسألي لا لا لا لا أبني القوافي من نحيبك والولا. تحتل جرحك دمعك الجاري بكاك الأرعنا، تحتل جرحك دمعك الجاري بكاك الأرعنا. في كل قافية أنين رعفة من جرحنا، لكل حرف يا قدس يا محبوبتي، ها قد أتيت من الركاء. يا قدس يا محبوبتي، ها قد أتيت من الركاء، ها قد أتيت أفل أشرعتي وأرتات الظلام، ها قد أتيت، ها قد أتيت العراء وحيدة. تركوك في ثوب الهموم، وجدائل الأحزان مسبلة يجللها الوجوه. لا الشمس تشرق في ربوعك ليس تسقيك الغيوم، لا الشمس تشرق في ربوعك ليس تسقيك الغيوم. تبكي البدور وترسل شكوى وتنتحب النجوم، عيونك الخجلة صحارى قطرها سيل السجود. يا قدس يا محبوبتي، ها قد أتيت من الركاء. آه.